يتلو آيات الله المباركات القارئ الطبيب أحمد نعيمة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن تستمع الله ومن يرغب عن ولقد اصطفيناه في الدنيا صدق الله العظيم.